بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت كيف سقط أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليك بمسيطر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر فذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أفلا وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر إلا من كفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر بسم الله والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الله أكبر بسم الله والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل رب الذي لم يخلق مثلها في البلاد الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والشفع والوتر والفجر وليالي العشر والشفع والوتر إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لا ريب فيه هدى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين صدق الله العظيم. الفاتحة. ايه عامل حلاوة دي؟ ايه عامل حاجة حلوة دي؟